لدعوتي صابر عليه تعالى

الدنيا ايه لسه عندي كمان هكتير بيك يا هيا هيا يا كان ذنبك ولا ذنبي جرالك زي ما جرالي وجراح طالت ودموع سالت وجراح طالت شكوى قلبي.